تعرف على السلفية أول ما هدانا الله عز وجل إلى الالتزام. ما كنت أعرف ما معنى السلفية، ولكني قرأت في كتاب أحد كتبك يا شيخ في الخلف تحت عنوان دعوتنا. سبحان الله، ما قرأت هذه وانتهيت حتى أصبحت في الخلف.